بسم الله هذا الجمال كأنه هو ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله الجمال ما هذا الجمال. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها الله الله الله والسماء ما شاء الله بسم الله والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والقمر إذا تلاها. الله الله الله الله. والنهار إذا کیم بیٹھے پر سکون تنزانیا کا بندہ پر سکون بیٹھا ہوں جیسے اللہ کا بس فرشتہ بیٹھا احمد ما شاء الله والسماء وما والارض وما طحاها ونفس وما سواها احسنت خلق الله.